طيب، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. الفتنة، الكلام في الفتن التي ما يتضح فيها الحق، فتن ما تدري أين الصواب فيها أو الصواب فيها مخفي ما تدري عنه، والأمور مشتعلة والأقوال متضاربة فتبتعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم، مسدد بن مسرهد ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي أكبر شيخ للإمام أبي داود، قال حدثنا حماد، هنا حماد بن سلمة، قال عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث بن صوار عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد دستوي محمد بن سيرين قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. قال: وحدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة ولا ضبيعة، شوف ضبطه، قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت، يعني ساكت، لذلك لم تضره الفتنة. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة ابن حصين الثعلبي بمعناه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن، يونس بن عبيد هنا، عن الحسن البصري عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه رأي رأيته. قال حدثنا مسلم، يعني هذا في مع معاوية، قال حدثنا، يعني مسيره إلى معاوية، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق ماركة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. قال الشيخ النجمي رحمه الله: أورد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي حين كان جالسا معه على المنبر، فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل علي بن أبي طالب تولى الحسن، ووجد من الشيعة ما وجد من عدم الإخلاص، بل إنهم يدعون ادعاءات ويكذبون فيها، حتى إنه قيل إنهم كادوا أن يغتالوه. وبعد ذلك رأى أن يتنازل معاوية عن الخلافة بشروط، وسعى بينهم أقوام من الصحابة وغيرهم، فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، وسمي هذا العام عام الجماعة، والذي هو عام 41 من الهجرة النبوية. وتحقق في الحسن رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أبو بكر لما رأى الخلاف اشتد قام وقال: لما رأى ذلك قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، وأشار إلى الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فانتهى كل الخلاف، تنازل الحسن لمعاوية، واجتمع الناس وسمي عام الجماعة. وهذا فيه أنهم كانوا وقافين عند الحق، إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كل شيء. فئتين عظيمتين من المسلمين، جيش هنا وجيش هناك، لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كل شيء. لتعلموا فضل أهل ذلك الزمان، أهل ذلك الزمان جملة فضلهم عظيم جدا. فيقولون وكذلك فلما قتل، نعم، وكذلك أيضا أورد في حديث حذيفة قال: ما أحد من الناس يدركه الفتنة إلا أنا أخافه علينا محمد مسلمة. وكان محمد بن مسلمة من أكابر الصحابة ومن الأنصار، شهد بدرا والمشاهد بعدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه أنه إذا رأى الفتنة أن يأتي بسيفه أحدا فيضرب به في الحجارة حتى يكسره، وأن يتخذ سيفا من خشب. وقد أرسل إلى علي بن أبي طالب حين خرج فقال: إني قد اتخذت السيف الذي أمرني به ابن عمك عند اختلاف الناس. يقول: أخرج الترمذي عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري قالت: جاء علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي: إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت فتركه. قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة إن شاء الله. وفي الحديث الذي بعده من طريق الأشعث بن سليم عن أبي بردة يعني ابن أبي موسى عن ثعلبة بن ضبيعة أو ضبيعة، ها؟ ضبيعة، قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلد. ثم ورد حديث الحسن والظاهر أنه هو البصري عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسيرك هذا، عهد عهد إليك أو عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لكنه رأي رأيته. يؤخذ من هذا الحديث تكذيب لما تدعيه الشيعة من وصايا لعلي، وأنهم قد كذبوا في ذلك وافتروا على علي بن أبي طالب في زعمهم هذا، وأن ما حصل من علي من الخروج ودعوة الناس إلى خلافته إنما هو رأي رآه، ولكن هذا لا ينفي أنه أفضل الموجودين في ذلك الوقت، بل كان الصواب معه، كان الصواب معه. ثم أورد حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. شكل هنا فرقة، وهذا غلط، فالفرقة هي الواحدة من الفرق، والفرقة هي الاختلاف، يقتلها أو تقتلها أولى الطائفتين بالحق. والمقصود بذلك خروج الخوارج وقتل علي بن أبي طالب لهم، وفي هذا علامة على أن علي بن أبي طالب كان أولى بالحق من غيره، وبالله التوفيق. فتن وقعت عظيمة كبيرة، ولا يسع المسلم إلا أن يترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن لا يخوض فيما شجر بينهم من هذا الاختلاف والقتل والقتال، فهم مجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، والواقع فيهم خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالواجب على المسلمين اليوم إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا لهم وأن يترضوا عنهم، وأن لا يذكرون إلا بالجميل وأن لا يذكر من أعمالهم إلا محاسنها، وأن يسكت عن ما يثلبهم أو ينقص من قدرهم. هذا هو الواجب على كل مسلم، والتي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.